الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي ثالث أحداث السنة الثالثة الرابعة، وهي سرية عمر بن أمية الضمري إلى مكة لقتل أبي سفيان. معاشر المستمعين والمستمعات، نقضي هذه السويا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وننسى وجودنا هذا وما فيه من ظلمة أو نور. هيا ننتقل إلى ما وراء 1400 سنة. هذا فضل الله علينا، الحمد لله. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ما زال أبو سفيان يتحسر على فوته قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان رضي الله عنه الآن بعدما انهزم مع جيشه في بدر وغزا المدينة، وهمه وقصده وكل ما يريد أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم وينتهي هذا الدين وهذه الدعوة. إذن فما زال يتحسر، والحسرة والندامة آلام نفسية يعرفها كل من أصيب بها، حيث خاب أمله في ذلك بعد غزوة أحد التي كلفته ماذا؟ أموالا طائلة وأتعابا شديدة، رجاء أن يفأ لقتلاه في بدر من محمد صلى الله عليه وسلم الذي قتل رجاله وأسر أعدادا منهم في بدر. وهذا فضل الله. انظر إلى هذا العمل الباطل الفاسد الكافر، ويأبى الله إلا أن يصبح أبو سفيان من أصحاب رسول الله أهل المحبة والرضوان. وفضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلهذا من أصيب منا بذنوب وتمرغ فيها ولصق بها لا يأس، عسى الله عز وجل أن ينقذه وإذا به من أولياء الله. قال: ومن هنا فكر في خطة خسيسة، وهي إرسال من يغتال غيلة وخديعة محمد صلى الله عليه وسلم. إرسال من يغتال محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال بين رجاله وأهل مجلسه من أعيان بلاده، قال: ما أحد يغتال محمدا، فإنه يمشي في الأسواق أو في حجرته وعليه حرس، يمشي في الأسواق ويتجول، من يقتله؟ قال: فإنه يمشي في الأسواق فندرك ثأرنا منه. هذا كلام أبي سفيان لرجاله وخواصه في مكة. فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله الذي هو فيه وقال له: إن أنت وفيتني ما أطلب، يعني خرجت إليه حتى أغتاله. هذا مادي. إن أنت وفيتني الجائزة العظمى أخرج إليه حتى أغتاله. وهذا ترضى عنه أيضا. قال فإني هاد بالطريق خريت جغرافي يعرف مسالك الطرق ودروبها ويستطيع أن يصل إلى محمد في حال ما ويغتاله. قال إني هاد بالطريق خريت معي خنجرا مثل خافية النسر. خافية النسر والجمع خوافي عيش من أربع رشاش إذا ضم الطائر جناحي خافية فهو مخبئ رمحه أو سيفه كهذا الذي يخبيه الطائر. قال فمعي خنجر مثل خافية النسر. فقال له أبو سفيان أنت صاحبنا أنت الذي نريدك. وأعطاه بعيرا ونفقا على نفسه وعلى أهله وعياله بعيرا يركبه ونفقا ينفقه على نفسه وأهله. وقال له اطوي أمرك غطيه استره لا يطلع عليك أحد يطوي أمرك فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد. أبو سفيان ذا حيطة واحتراس. فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم انتبه. فقال الأعرابي أعرابي يعني يسكن في البادية عرفتم ما هو من أهل مكة والطائف. فقال الأعرابي لا يعلمه أحد كن مطمئنا أبا سفيان لا يعلمه أحد. قال فخرج ليلا بالليل فواصل المدينة في ستة أيام قضاها طيا المسافة تحتاج عشرة أيام قضاها في ستة أيام لأنه يعرف الطرق المختصرة خريج. قال فعقل راحلته بحي بني عبد الأشهل. راحلته سيارته عقلها في حي بني الأشهل ثم أقبل قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا هو لينفذ مأموريته. قال فوجده بين أصحابه يحدثهم في مسجده. أي مسجد هذا؟ والله هذا الحمد لله الحمد لله نحن في مسجد رسول الله الحمد لله. يعمل مع أصحابه ماذا؟ قولوا يحدثهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ليتخرجوا في العشر سنين هذه أمثال البشر في كمالاتهم. والله ما عرفت الدنيا أمثل كمال من أصحاب رسول الله. كيف وصلوا إلى هذا؟ عشر سنين فقط يتعلمون الكتاب والحكمة. عرف هذا الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى فقالوا هيا نفصل هذه الأمة عن الكتاب والسنة تموت ونحن فوقها ونجحوا 100%. السنة تقى للبركة حتى في الروضة، والقرآن يقرأ على الموتى، ويقولون في قاعدة عجيبة: تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. فمن يقوى على أن يقول قال الله؟ نجحوا إلى لا؟ الرسول في مسجده يحدثهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه دعوة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، وهما يبنيان الكعبة ويتقاولان هذه المقولة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله ولنا لدعوة الرسولين العظيمين إبراهيم وولده إسماعيل، فبعث في أولاد إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، وعاهد في مسجده يعلمهم الكتاب والحكمة. فبعث في أولاد إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، وعاهد في مسجده يعلمهم الكتاب والحكمة. قال: فوجده بين أصحاب يحدثهم في مسجده، فلما دخل المسجد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول نوراني ولا لا؟ إذا كانت الفراسة تعطى لكثير من الناس، فمن أولى بها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الرجل يريد غدرا، إن هذا الرجل يريد غدرا. بمن؟ ما قال، يريد أن يغدر. هيئته، هيكله، لونه، حركات دلت عليه يريد غدرا. قال: يريد غدا، والله والله حائل بينه وبين ما يريد، والله حائل بينه وبين ما يريد. هذا الرجل هذا يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد، لا يمكنه من غدره. فوقف وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ المفروض يقول: أيكم ابن عبد الله ابن عبد المطلب، لكن نسبتهم إلى عبد المطلب أعظم وأشهر. أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. لا تقول هاو كذب، ما قال أنا عبد ابن عبد الله، أليس عبد الله بن عبد المطلب؟ إذن هي هي ابن عبد المطلب. لو قلت أنا والله ابن آدم كذبت؟ كذب هذا؟ أنت ابن آدم. قال: فذهب ينحني على رسول الله. الانحناء كان أن يضم وجهه ويقبله. ينحني على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يصار يحدث سرا، كأن يريد أن يعلمه بشيء خفي يساره به. فجذبه من؟ أسيد بن حضير. جذبه بعنف، عرف خيانته. فجذبه أسيد بن حضير وقال: تنحى عن رسول الله، وجذبه بداخل إزاره، هذا الإزار الأسفل، وجذبه بداخل إزاره. اذهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنحى. قال: فإذا الخنجر. فقال: يا رسول الله، هذا غادر. فأسقط في يد الأعرابي، انهار انفضح. فأسقط في يد الأعرابي وقال: دمي دمي يا محمد، لا تقتلوني، لا تسيلوا دمي، دمي دمي يا محمد. وأخذه سيد يلببه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقني ما أنت وما أقدمك، أصدقني ما أنت وما أقدمك. ما قال من أنت، ما أنت حالك، ما حالك، ما أنت ومن أقدمك. فإن صدقتني نفعك الصدق، فإن كذبتني فقد أطلعت على ما هممت به، فقد أطلعت على ما هممت به. مرة ثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقني ما أنت وما أقدمك، فإن صدقتني نفعك الصدق، فإن كذبتني فقد أطلعت على ما قمت به، على ما هممت به. قال الأعرابي: فأنا آمن. قال: وأنت آمن. فأخبره بخبر أبي سفيان بن حرب وما جعل له من الجائزة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحبس عند أسيد بن حضير. ما عندهم سجون، حبيب أين سجنوه؟ في بيت امرأة. إذا الرسول ما عنده سجن، خذوا يا أسيد في بيتك تحبسه. قال: وما فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحبس عند أسيد بن حضير، ثم دعا به من الغد: تعال. فقال: قد أمنتك فاذهب حيث شئت، قد أمنتك فاذهب حيث شئت، أو خير لك من ذلك. قال: وما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قد أمنتك فاذهب حيث شئت، أو خير لك، أو أدلك على خير لك من ذلك. قال: وما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا خير. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله، والله يا محمد ما كنت أخاف من الرجال، أي أخاف من الرجال، فما هو إلا أنا رأيتك فذهب عقلي وضعفت. كان شجاعا ما يخاف، ما يفرق من أحد أبدا ولا يفزع، لكن ما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انهارت رواحه. ثم أطلعت على ما هممت به فما سبقت به الركبان. قال: ولم يطلع عليه أحد، فعرفت أنك ممنوع، وأنك في حق، وأنك حزب، وأن حزب أبي سفيان حزب شيطان. هذا الأعرابي كرر هذه الحقيقة. فعرفت أنك ممنوع، من مانعه من أيدي الأعداء الله، وأنك في حق لا أنت في باطل، وأن حزب أبي سفيان حزب شيطان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، يبتسم وأقام أياما، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من عنده ولم يسمع له بذكر. ولما حدث هذا الذي حدث من أبي سفيان من إرساله من يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري مع رجل من الأنصار إلى مكة وأمرهما بقتل أبي سفيان بن حرب. يجوز أو لا يجوز؟ فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما بعث شيطان ليقتل رسول، إذن يبعث الرسول من يقتله ولا حرج. قال عمر: فخرجت أنا ومعي بعير والرجل صاحبي عل، أي ضر، رجل معه كضر، فكنت أحمله على بعير حتى جئنا بطن يأجوج فعقلنا بعيرنا بالشعب، صاحب رفيقه كالضر له، تعرفون الضر من النساء، كذلك العل بمعنى الضر. وقلت لصاحبي: انطلق بنا إلى أبي سفيان لنقتله، فإن خشيت شيئا وخفت فالحق بالبعير فاركبه والحق برسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وتركني أنا. به المؤامرة. قال: وقلت لصاحب: انطلق بنا إلى أبي سفيان لنقتله، فإن خشيت شيئا فالحق بالبعير، حبس البعير في مكان كما سمعتم، فاركبه والحق برسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وخلي عني أنا لا أتسأل. قال عمر: فدخلنا مكة. أين مكة هذه؟ مكة بكة، البلد الأمين، حرم الله، بلغوا الذين يزنون ويسرقون فيها أن مصيرهم خزي في الدنيا وذل وجهنم يوم القيامة، والمدينة كذلك، حرم الله وحرم رسوله، يغشى فيها المؤمن كبائر الذنوب والآثام ويزعم أنه مؤمن. ما زلت أكرر: من لم يستطع الاستقامة في الحرمين فليغادرهما، أرض الله واسعة، ما تقدر على أن تحفظ لسانك وفرجك وتعبد ربك ارحل، ما ترضى أبدا أن يسخط الله عليك في حرمه. اسمعوا هذا البيان. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في الموطأ في المسانيد: المدينة حرم من عائر إلى ثور، جبلان، هذا في الجنوب الغربي وهذا في الشمال الشرقي، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل. هل سمعتم أبناءنا؟ سمعنا، والذين ما سمعوا 1 إلى 100 ألف، أما الذين عرفوا يموت أحدهم جوعا ولا يمد يده، يعيش 40 سنة عجبا ولا يفكر في زنيا أو فجورا. والعلة واضحة: ما عرفوا الطريق إلى الله، ما أيقنوا بلقاء الله، ما عرفوا من الله ما يحبوه به ويرهبوه ويخافوه، جهلا يعيشون في ظلمة، كيف تعمل معهم؟ قال عمر: فخرجت أنا ومعي بعير والرجل صاحبي علا، فكنت أحمله على بعير حتى جئنا بطن يأجوج، فعقلنا بعيرنا بالشعب، وقلت لصاحبي: انطلق بنا إلى أبي سفيان لنقتله، فإن خشيت شيئا فالحق بالبعير فاركبه والحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وخل عني. قال عمر: فدخلنا مكة ومعي خنجر قد أعددته، إن عاقني إنسان ضربته به. فقال لي صاحبي: هل لك أن نبدأ فنطوف ونصلي ركعتين أولا؟ فقلت له: إن أهل مكة يرشون أفنيتهم بالماء، يرشون أفنيتهم بالماء مساء. تعرفون رش الأفنية بالماء بعد العصر؟ يرشون حول البيوت بالماء تلطف الأرض تذهب الحرارة، أيام كانت فراغ في الأرض. يرشون أفنيتهم بالماء مساء ويجلسون فيها وأنا أعرف بهم. قال: فمشينا حتى أتينا البيت العتيق، فطوفنا به وصلينا، ثم خرجنا فمررنا بمجلس لهم فعرفني بعضهم، مروا بمجلس مجالس قريش، قال: فعرفني بعضهم لأنه مكي، فصرخ بأعلى صوتي: هذا عمرو بن أمية، خذه. لماذا جاء؟ هذا عمرو بن أمية. قال: فثار أهل مكة إلينا وقالوا: ما جاء إلا لشر. فقلت لصاحبي: لعل إن جاء هذا الذي كنت احذر، إن جاء هذا الذي كنت احذر، اما ابو سفيان فليس اليه سبيل، ما تفكر ان انا نصل اليه، فانجو بنفسك انت. فخرجنا نشتد هاربين حتى صعدنا الجبل، فدخلنا غارا بتنا فيه ليلتنا ننتظر ان يسكن الطلب، المشركون يطلبون في كل مكان، فوالله انا لفيه في ذلك الغار اذ اقبل عثمان بن مالك التيمي يتخيل بفرس له، فقام على باب الغار فخرجت اليه فضربته بالخنجر فصاح صيحة أسمع أهل مكة، فأقبلوا إليه ورجعت إلى مكاني في الغار فوجدوه وبه رمق بقية حياة، فقالوا: من ضربك؟ ما استطاع يخبرهم عادي، لكن نعم قال عمرو بن أمية ثم مات على الفور ولم يقدر يخبرهم بمكانه. قال: وشغلهم قتل صاحبهم عن طلبي فاحتملوه، ومكثنا في الغار يومين حتى سكن عنا الطلب وما بقي من يسأل عنا، ثم خرجنا إلى التنعيم فإذا بخشبة خبير التي صلب عليها وقتل وحوله حرس حكومي يحرسون الجثة يتوقعون أن أناس يأتون. قال وحرف إذا بخشبة خبيب وحوله حرس فصعدت خشبته واحتملته على ظهري فمشيت به نحو 40 خطوة فعلموا به فطرحته واشتدوا في أثري يطلبونني فأخذت الطريق فأعيوا ورجعوا. وانطلق صاحبي فركب البعير وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. وأما خبيب فلم يرى بعد ذلك وكأن الأرض قد ابتلعت لم يعطى على جثته أخفاه الله عز وجل. أهل الدرس يعرفون من خبيب. عرفتم ما ننسى الكلمة التي فاوضه فيها رجال المشركين وقاله أترضى أن يكون محمد في مكانك وتطلق أنت وتعود إلى أهلك وأولادك؟ قال والله ما نرضى أن يشاك محمد بشوكة أبدا. وقتل على تلك الخشبة. قال وأما خبيب فلم يرى بعد ذلك وكأن الأرض قد ابتلعت. وسرت أنا حتى دخلت غارا ومعي قوسي وأسهمي فبينما أنا فيه إذ دخل علي رجل من بني الدين أعور طويل يسوق غنما فقال من الرجل؟ قلت من بني الدين. فاضطجع معي ورفع عقيرته يتغنى آمين. فاضطجع معي ورفع عقيرته صوته يتغنى ويقول ولست بمسلم ما دمت حيا ولست أدين دين المسلمين. هذا الإعلام يغني ما أجهله ولست بمسلم ما دمت حيا ولست أدين دين المسلمين يتبجح بها. قال ثم نام فقتلته. ثم سرت فإذا رجلان بعثتهما قريش يتحسسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرميت أحدهما بسهم فقتلته واستأصرت الآخر أخذته أسيرا فقدمت به على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو البطل ما هو بطل الكرة بطل وإلا لا. قال ثم نام فقتلت ثم سرت فإذا رجلان بعثتهما قريش يتحسسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرميت أحدهما بسهم فقتلته واستعصرت الآخر فقدمت به على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر فضحك ودعا لي بخير. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي بخير هنيئا له. والآن نتائج وعبر هذه المقطوعة نستخلص منها نتائج مباركة طيبة وعبر نعبر بها أحداثا وويلات إن كنا رشداء. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبان نجملها إزاء الأرقام التالية 5 أرقام بس. أولا مشروعية المعاملة بالمثل جواز المعاملة بالمثل وهي في كتاب الله تعالى إذ قال الله جل جلاله وإذا عاقبتم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لما أبو سفيان بعث رجله ليغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث الرسول أيضا رجلا ليغتال أبا سفيان. ثباتهم لا الأول فاز ولا الثاني، الذي بعث أبو سفيان نجح في قضيته، ما نجح، ما اغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعث رسول الله ليقتل أبا سفيان ما قتله، لأن الله أراد أن يتم رسول رسالته، وأراد أن يصبح أبا سفيان مسلما ربانيا يقود المعارك في الإسلام. الظاهر تدبير الناس، والباطل هو تدبير الله عز وجل. قال إذ أبو سفيان هو الذي بدأ فبعث من يغتال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل أبا سفيان، وجزاء سيئة سيئات من الدنيا، فمن عفا وأصلح فاز على الله. ثانيا تقرير القضاء والقدر. أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، تعرفون القضاء والقدر ما هو؟ القضاء الحكم، والقدر تقدير الحكم ومعرفة كميته وهيئته ووقته قبل أن يخلق الله عز وجل الخليقة. خلق قلما وأمر أن يكتب، فكتب كل ما أراد الله أن يكون. عرفتم؟ أقسم لكم بالله إن حركة يدك لمكتوبة في كتاب المقادير إن حركها. لا يمكن أن يخرج عما قدر الله شيء أبدا. ومن الأدلة العقلية البسيطة، لو لم يكن الأمر هكذا لخرب العالم في أيامه الأولى ولاستمرت الحياة أبدا، لكن لحكمة القضاء والقدر تمضي الحياة إلى آخر ساعاتها. وضربت لكم مثلا المهندس المعماري أمامه طاولته وهو على كرسي ويضع خريطة يرسم فيها إنشاء قرية فضلا عن فيلا وعمارة، فيرسم على الورق وتأتي اليد القادر على التنفيذ، فكما هي في الورق اليوم بعد 10 سنين 4 سنوات تجدها كما هي، ما نقص شيء ولا ذلك. علم هذا ولا لا؟ فكيف تجهل إذن أنت قدر الله؟ قال تقرير القضاء والقدر. إذ أبو سفيان قضى الله تعالى أن يسلم ويصح ويصبح في عداد المسلمين، بل في عداد الأصحاب رضي الله عليه عنهم، فلذا لم يتأت لعمر بن أمية البطل قتله. قتل كم واحد الآن؟ 3، ما تمسك من قتل، ما أراد الله أن يقتل أبا سفيان، وأما 3 كتب الله قتلهم. ثالثا بيان شجاعة وبطولة عمرو بن أمية، حتى لكأنها نادرة في الناس، وفوزه بدعاء الرسول له بالخير. حقا شجاعة عمرو وبطولته كأنها نادرة، وقد شاهدتموها. وفوزه أيضا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، أو دعوة الرسول ما لها قيمة، خير من الدنيا وما فيها. رابعا بيان تأثير الدعاية في عقول الناس، ولهذا ساد اليهود العالم في هذه الأعوام الأخيرة من 70 سنة كذا، لأنهم سيطروا على العالم على الإعلام. بيان تأثير الدعاية في عقول الناس، من أين أخذنا هذه النتيجة؟ الديلي الطويل الأسود تمام، نام واضطجع يتغنى، ماذا يقول؟ ولست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين، لأنهم ملأوه ببغض الإسلام ورسوله والمسلمين، وشاع بين النساء والرجال في القرية في كل مكان. أصبح هذا الجاهل يتغنى فرحا بأنه يكره الإسلام ولا يدين الله. تأثير الإعلام ولا لا؟ ما هناك حاجة إلى زيادة بيان. لا نقول والله كثير من المسلمين يقولون الباطل، يسخرون، يتهكمون، يرمون البراء بالسوء كذا، كل ذلك نتيجة الإعلام التقليد. يجلسون المجلس يسبون فلان، يشتمونه ويقول بكذا وكذا، يقتنع هو ويمشي حدد أهله بذلك. هذا المسكين الديلي كيف أصبح يتغنى بالكفر؟ يعني عاف الإسلام وما شوهوا له، بغضوا فيه، تركوا يتغنى به. فلهذا نحن دعاة الحق والخير طالب رضوان الله نحفظ ألسنتنا من قال في السوء، ما نقول الحديث والخبر إلا على علم وصدق، وإن كان فيه أذى ما نقوله أبدا ولا نكون السبب في أذية مؤمن أو مؤمنة. وتعاليم الرسول لنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كف عنك لسانك يا فلان، قال وإن لمواخذون بما نقول، قال سكلت أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأكثر أعمال المسلمين هبطت لهذا الوضع السيء، ما تنجح أي دعوة. قال رابعا: بيان تأثير الدعاية في عقول الناس، وإلا فكيف يتغنى راعي الغنم الديلي بكونه غير مسلم وأنه لا يدين بدين المسلمين؟ ما أثروا فيه بالدعاية أو ما فهمتم؟ والله أثروا فيه، وإلا كيف يتغنى بكفر؟ بغضوه بالإسلام وأهله. خامسا: بيان مدى ما بذلته قريش في حرب الإسلام وإطفاء نوره، ولم تقدر ولم تستطع، والحمد لله. كيف عرفنا هذا؟ من استنبطنا هذه؟ أبو سفيان هو حاكم مكة، ما جاء بحرب للمدينة، معركة أحد من جاء فيها؟ لماذا يريد إنهاء الإسلام؟ ما بعث من يغتال رسول الله لما؟ لإنهاء الإسلام والتخلص منه. إذن النتيجة الخامسة هي بيان مدى ما بذلته قريش في حرب الإسلام وإطفاء النور، ولم تقدر والحمد لله. وما بذله اليهود والنصارى والمجوس أكثر مما بذلته قريش 500 مليون مرة، كل ذلك من أجل ألا يلوح نور الله في الأرض وألا يوجد فيها إسلام ولا مسلمون، وما زالوا يفعلون. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا دائما وإياكم بما ندرس ونسمع، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.